الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأيضا مع كتاب ترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ودرس جديد أيضا من دروس شرح هذا الكتاب، وهو درس 36 بعد 200 من كتاب ترغيب والترهيب، ولازلنا في شرح أبواب وأحاديث كتاب الذكر والدعاء مع باب جديد من أبواب كتاب الذكر والدعاء، باب الترغيب في كلمات يقولهن من يأرق أو يفزع بالليل. من يأرق، ما يأتيه نوم في الليل بسبب الوساوس وبسبب، أو يفزع بالليل، يكون نائم ويأتي حلم مزعج ويقوم فزع. شوف، الإسلام اعتنى بالمسلم حتى في حالة النوم، يبين له العلاج، يبين له العمل أو التصرف الصحيح، إذا حصل لك كذا فافعل كذا. هذا الإسلام عظيم، دين عظيم. هل من يدخل في هذا الإسلام يترك هذا الدين؟ يعني ليس عاقل إذا يعرف هذا الإسلام العظيم الذي يعتني به والذي فيه الخير وفيه الشمولية لحياة الإنسان، حتى هو نائم يأتيك فزع في النوم يزعجك، ماذا تفعل؟ هذه 5 أحاديث الآن نختصرها في 10 دقائق إلى ما قبل الإقامة من هذا الكتاب في ترغيب في كلمات يقولهن من يأرق أو يفزع بالليل. نقرأ الحديث الأول. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه تحت الترغيب في كلمات يقولهن من يأرق أو يفزع بالليل، عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنها لن تضره. قال: وكان عبد الله بن عمر يلقنها من عقل من ولده، ومن لم يعقل كتبها في صك ثم علقها في عنقه. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له. أحسنت. هذا الباب في كلمات يقولها المسلم إذا أصابه الأرق أو الفزع في وهو نائم، وطريقة المؤلف الكتاب الحافظ المنذري رحمه الله لما جمع هذه الأحاديث جمع من أكثر من 16 كتاب من كتب السنة بالأسانيد، أخذ منها الأحاديث وجمعها في هذا الكتاب ترغيب والترهيب، 5400 حديث تقريبا، فيها صحيح وفيها ضعيف في كل باب من الأبواب، حتى يعرف المسلم الصحيح منها يتجنب الضعيف منها، لأن بين الناس من يعمل بالأحاديث الضعيفة، فما لا يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة في الأدعية وفي الأذكار وفي الأحكام الشرعية على الراجح. لكن إذا عرفنا الأحاديث الصحيحة نكتفي، نأخذ الأحاديث الصحيحة والحسنة تكفينا في حياتنا، خلاص يعني تسد كل شيء نحتاجه نحن. فالحديث الأول كلمات حديث حسن لغيره، ذكر يقال عند الفزع من النوم، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فزع أحدكم في النوم، أي نوم، نوم الظهر، نوم الليل، نوم العصر، هو نايم فزع حلم مزعج، إذا فزع أحدكم في النوم فليقل، مرة واحدة، ما جاء ليقول 3 مرات، مرة واحدة: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون. بس هذه الكلمات، سطر واحد: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون، يعني الشياطين يحضرون، فإنها لم تضره، ما رآه في النوم وأفزعه لا يضره. نحفظ هذا الدعاء، فإذا فزع المسلم يقول هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نحفظ هذا الدعاء. وكان عبد الله بن عمر يلقنها من عقل من ولده، شوف يحفظ أولاده، ومن لم يعقل كتبها في صك ثم علقها في عنق، هكذا جاءت الرواية، لكن آخر الحديث سنده ضعيف، علقها فيها حتى يحفظها الولد. فهذا حرص الصحابة على تعليم أولادهم. الحديث الثاني نفس الحديث، وفي رواية للنسائي: كان خالد بن الوليد رجلا يفزع في منامه، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اضطجعت فقل بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحذرون. نفس الحديث، نفس الحديث. الحديث الثالث روية، قال الحافظ المنذري: حديث موضوع، هذا حديث موضوع مكذوب في سنده كذاب، لكن الناس قد تكون بعض الأحاديث الموضوعة المكذوبة يرددونها: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. هذا صحيح ثابت الآن عندنا موجود، لكن هي ثلاث مرات هي هذه الموضوعة في هذا الحديث الموضوع. عرفنا أصل الدعاء ثابت وصحيح، لكن مرة واحدة بس يقولها الإنسان. حديث الرابع حديث حسن، دعاء ثاني، دعاء ذكر ثاني يقال عند الفزع. قال عن أبي التياح قال: قلت لعبد الرحمن بن خنبش التميمي وكان كبيرا: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت أدركت رسول الله؟ قال: نعم. قلت: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كادته الجن الشياطين أرادوا أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يؤذونه، يكيدون له، يحاربونه، فجاءوا به. والصحابي هذا شاهد وعرف القصة، الآن يخبر. قال هذا الصحابي قال: إن شياطين تحدرت تلك الليلة، هبطت ونزلت من الجبال من الأودية، جاءت لأذية النبي صلى الله عليه وسلم، تحدرت تلك الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية والشعاب، وفيهم شيطان بيده شعلة، شعلة من نار، يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهبط إليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل. ما أقول؟ قال: قل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. هذا ذكر حديث حسن ثابت أيضا عند الفزع من عدو، من شيطان أو من عدو من الأعداء، قل هذا الدعاء. الأول دعاء فزع من النوم، أما هذا فزع من عدو، من ظالم أراد يهجم عليك، قل هذا. هذا تعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي: فطفئت نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى. إذن هذا ذكر ثاني. الآن عرفنا ذكرين من الأذكار عند الفزع، عند النوم عرفنا، وهذا الفزع من ظالم أو من عدو من شيطان، قل هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنار، ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. يا رحمن، طارق الذي يأتي في الليل، يطرق بابك في الليل، يسمى طارق عند العرب، قد يكون عدو قد يكون صديق. طيب آخر حديث ضعيف أيضا، ضعيف: إذا أصابه أرق خالد بن الوليد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات. هذا السند ضعيف، حديث لا يصح، لكن نقول لحتى تعرفون بس أنه حديث ضعيف. سمعت أحد من الناس يقوله، يقول هذا حديث ضعيف، ضعفه العلماء. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كن لي جارا من شر خلقك أجمعين أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى عز جارك وتبارك اسمك. بهذا اللفظ حديث ضعيف رواه الطبراني وفيه ضعف ضعفه الألباني رحمه الله فيه ضعيف ترغيب والترهيب سماء وثلاثة وتسعود. إذن هذه خمسة أحاديث منها ثلاثة ثابتة ومنها حديث موضوع وحديث ضعيف. عرفنا الآن تعلمنا أن في أحاديث صحيحة في أذكار تقال عند الفزع وصلينا على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 مرات فنسأل الله يتقبل منا ومنكم هذا العمل وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. سؤال: هل ورد قول الله أكبر قبل الاستغفار الذي بعد الصلاة؟ هذا السؤال من الدرس السابق، سؤال من الدرس السابق. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أننا نعرف انتهاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، جاء بهذا اللفظ في صحيح الإمام البخاري، والعلماء فسر يعني انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الجماعة بعد ما يسلم صلى الله عليه وسلم، هل يقول الله أكبر بالتكبير؟ لأنه يقول نعلم انتهاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، فهل كان يكبر أو كان يرفع صوته بالذكر؟ وأطلق الجزء على الكل، جزء التكبير، والتكبير جزء من الذكر، لأن الذكر فيه تكبير وتسبيح وتحميد واستغفار. فاختلف العلماء، منهم من قال لا، ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام يقول أستغفر الله 3 مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام، هذا الذكر، هذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال لا، إذا انتهى من السلام الإمام يقول الله أكبر ثم يقول استغفر الله استغفر الله 3 مرات. ففيه خلاف بين أهل العلم، وأكثر أهل العلم على أنه ما في تكبير هنا، المقصود بالجهر بالذكر، بالجهر بالذكر، والله أعلم. هذا جواب مختصر. خلاص انتهينا الدرس، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.